بسم الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وهدى. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم أحسن الله إليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. قلتم حفظكم الله. ثم قال تعالى مخبرا عن الذين كفروا: ربما يود أن يتمنى بشدة الذين كفروا أي بالله وكتابه. ربما يتمنى بشدة. نعم. في شدة. بشدة. أي يتمنى بشدة. نعم. الذين كفروا أي بالله وكتابه ورسوله لو كانوا مسلمين أي منقادين لأمر الله خاضعين لأحكامه. وهذا إخبار عنهم بأنه سيأتي عليهم حال يندمون فيه على ما كانوا عليه من الكفر ويتمنون لو كانوا من قبله مسلمين. وذلك كائن في الآخرة إذا عاينوا الحقيقة واتضح لهم بطلان ما كانوا عليه من الكفر وتبين لهم أن الدين عند الله هو الإسلام. وهذا يعم أحوال الآخرة كلها كحال احتضارهم وحال معاينتهم لمصيرهم ومصير المسلمين يوم القيامة وحال خروج عصاة الموحدين من النار. ولكن لا ينفع حينها الندم والتمني. إيش وهذا إيش وهذا يعم أحوال الآخرة كلها كحال احتضارهم وحال معاينتهم لمصيرهم ومصير المسلمين يوم القيامة وحال خروج عصاة الموحدين من النار. ولكن لا ينفع حينها الندم والتمني فقد فات وقت الإمكان. ثم توعدهم تعالى بقوله: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، أي اتركهم في دنياهم يأكلوا فيها ويتمتعوا بمتاعها كحال الأنعام. ويلههم الأمل، أي يشغلهم عما يجب عليهم مما فيه نجاتهم وفلاحهم، بأن يستهلك أوقاتهم وطاقاتهم بالأوهام التي لا حقيقة لها. فسوف يعلمون، أي عاقبة أمرهم في الدنيا والآخرة، وهو الهلاك والخسار وعذاب النار الأليم. وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى في الآية. أعد الجملة الأخيرة. نعم شيخنا. أعد الجملة الأخيرة. ويلهيهم الأمل، أي يشغلهم عما يجب عليهم مما فيه نجاتهم وفلاحهم، بأن يستهلك أوقاتهم وطاقاتهم بالأوهام التي لا حقيقة لها. فسوف يعلمون، أي عاقبة أمرهم في الدنيا والآخرة، وهو الهلاك والخسار وعذاب النار الأليم. وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى في الآية الأخرى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وفيها تهديد ووعيد شديد لهم. ولما كان كفار قريش يستعجلون النبي صلى الله عليه وسلم العذاب والهلاك على وجه الاستهزاء والتكذيب، بين تعالى وجه تأخيره عنهم، فقال تعالى: وما أهلكنا من قرية، أي من القرى التي كانت مستحقة للهلاك بظلمها، إلا ولها كتاب معلوم، أي إلا ولها أجل مقدر مكتوب في اللوح المحفوظ ومعلوم عند الله، فلا تتقدمه ولا تتأخر عنه. ولهذا قال تعالى: ما تسبق من أمة أجلها، أي أجلها المقدر فيها أي أجلها المقدر فيها إهلاكها. إيش ولهذا قال تعالى؟ ولهذا قال تعالى: ما تسبق من أمة أجلها، أي أجلها المقدر فيه إهلاكها. وما يستأخرون، أي عنه إذا جاء وحان. وفي هذا تنبيه للكفار وإرشاد لهم إلى الإقلاع عما هم عليه من الشرك والعناد والإلحاد الذي يستحقون به الهلاك، وأن لا يغتروا بإمهال الله تعالى. ولهذا وفي هذا قبل ولهذا قالت ولهذا قال تعالى: ما تسبق من أمة أجلها، أي أجلها المقدر فيه إهلاكها. وما يستأخرون، أي عنه إذا جاء وحان. وفي هذا تنبيه للكفار وإرشاد لهم إلى الإقلاع عما هم عليه من الشرك والعناد والإلحاد الذي يستحقون به الهلاك، وأن لا يغتروا بإمهال الله تعالى، فإن هذه سنته في الأمم. وفي الآية دليل على أن الذنوب لا بد من وقوع أثرها وإن تأخر. دليل على أن الذنوب لا بد من وقوع أثرها وإن تأخر. حتى شيخنا ولو تيب منها هذا شيء قبلها. قلتم: وفي هذا تنبيه للكفار وإرشاد لهم إلى الإقلاع عما هم عليه من الشرك والعناد والإلحاد الذي يستحقون به الهلاك، وأن لا يغتروا بإمهال الله تعالى، فإن هذه سنته في الأمم. وفي الآية دليل على أن الذنوب لا بد من وقوع أثرها وإن تأخر. نعم، وفي هذا دليل على لا بد من وقوع أثرها وإن تأخر. يعني هذا الذنوب التي لم يتب منها. وهذا دليل على أن الذنوب التي لم يتب صاحبها. لم يتب. وفي الآية دليل على أن الذنوب التي لم يتب صاحبها. وفي هذا دليل قبل الآية الجملة. قلتم: وفي هذا تنبيه للكفار وإرشاد لهم إلى الإقلاع عما هم عليه من الشرك والعناد والإلحاد الذي يستحقون به الهلاك، وأن لا يغتروا بإمهال الله تعالى، فإن هذه سنته في الأمم. وفي الآية دليل على أن الذنوب التي لم يتم منها لا بد من وقوع أثرها وإن تأخر. إيش في هذا؟ وفي هذا دليل وفي الآية دليل على أن الذنوب التي لم يتب منها صاحبها ولا يتم منها تكون عامة. الذي لم يتب منها التوبة. لكن كان يبقى فيه نقص في العبارة. وفي هذا الدليل على أن الذنوب التي لم يتب منها صاحبها. نعم. التي لم يتم منها صاحبها لا بد من وقوع أثرها وإن تأخر. يرحمك الله. وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لكن هذا مقيد بعدم مغفرة الله له. شاهد العبارة. وفي الآية دليل على أن الذنوب فسوف يعلمون، يعني كما توكلوا ويوم فسوف يعلمون. نعم. وفي هذا دليل وفي الآية دليل على أن الذنوب لا بد أو على أن الذنوب التي لم يتم منها صاحبها لا بد من وقوع أثرها وإن تأخر. ما لم يعفو الله عنه، ما لم يعفو الله عنه، ما لم يعفو الله عنه. تكون آخر شيء معلم؟ نعم. ما لم يعفو الله عنها، لا ما يعفو الله عنه الأثر. نعم يعود إلى الأثر، ما يعفو الله عنه. أيوة، لا بد من وقوع أثرها وإن تأخر، ما لم يعفو الله عنها كذا. في هذا إيش؟ وفي الآية دليل على أن الذنوب التي لم يتم منها صاحبها لا بد من وقوع أثرها وإن تأخر، ما لم يعفو الله عنها أو عنه. الأثر هذا الأثر، أي ما لم يعفو الله عنه. نعم. أحسن الله إليك. ما لم يعفو الله عنه. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قلتم في هذه الآيات الكريمة بيّن تعالى إنكار المشركين نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم له، وذكر مقالتهم في ذلك وأبطلها ورد عليها، فقال تعالى وقالوا أي مشركو قريش للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذي نزل عليه الذكر يعنون بالذكر القرآن الذي جاء في بياناته لهم أنه ذكر للعالمين وأنه تنزيل من رب العالمين، وهذا القول لا يتضمن اعترافا منهم به، وإنما قالوا ذلك على وجه التهكم والاستخفاف بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء به. وهذا القول لا يتضمن اعترافا منهم به، وإنما قالوا ذلك على وجه التهكم والاستخفاف بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء به. والمعنى يا أيها الذي تدعي وتزعم أنه نزل عليك الذكر، ولهذا قالوا له بعدها إنك أي فيما تدعيه وتدعونا إليه لمجنون. أي لا عقل لك يتهذي بكلام لا حقيقة له، لا نعرف صحته وصدقه، ولهذا قالوا له عنادا واستكبارا لو ما تأتينا بالملائكة، أي هل لا تأتينا بالملائكة نراهم عيانا، ليشهدوا لك بصحة ما تدعيه وتدعونا إليه. إن كنت من الصادقين أي في ذلك حقا، وقصدوا بذلك أنه إذا لم يأتي بالملائكة ليشهدوا له فليس بصادق في ذلك، وهذا اقتراح منهم على وجه التعنت والعناد، ولهذا رد تعالى عليهم فقال ما ننزل الملائكة إلا بالحق. نعم. وقال شوف الكلمة أذرهم الآية اللي فيها أثر الذنوب، شوف الكلام على كلام فسر أثر الذنب. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ربما يكون وقتها ما تسبق من أمة نزلها وما يستأخر. كلام بالقرطبي أحسن الله إليكم. إيش قاله؟ على أذرهم يأكلوا ويتمتعوا. نعم. الله عليكم. قال طول الأمل، قال القرطبي رحمه الله، طول الأمل داء عضال ومرض مزمن. ها؟ طول الأمل؟ طول الأمل داء عضال ومرض مزمن. مزمن؟ نعم. ومتى تمكن من القلب فسد مزاجه واشتد علاجه ولم يفارقه داء ولا نجع فيه دواء، بل أعيا الأطباء ويأس من برئه الحكماء والعلماء. وحقيقة الأمل بل أعيا، أحسن الله إليكم، قال بل أعيا الأطباء ويأس من برئه الحكماء والعلماء. وحقيقة الأمل الحرص على الدنيا والانكباب عليها والحب لها والإعراض عن الآخرة. قل فسوف يعلمون، تكلم على أثر الذنوب فسوف يعلمون. قال القرطبي فسوف يعلمون إذا رأوا القيامة وذاقوا وبال ما صنعوا. وهذه الآية منسوخة بالسيف. قد يكون هذا في يعني أنا في أول أمر في مكة، قد يكون نسخ وقد لا يكون نسخ، قد يكون في حال في أوقات. في وقت عدم القوة والقدرة. نعم. فأعرض عنهم. سعد الشيخ قال اترك أيها الرسول هؤلاء المكذبين يأكلون كما تأكلون الأنعام. هذا من؟ الشيخ السعدي. ايه. اترك أيها الرسول هؤلاء المكذبين يأكلوا كما تأكل الأنعام ويتمتعوا بملذات الدنيا المنقطعة، ويشغلهم طول الأمل عن الإيمان والعمل الصالح، فسوف يعلمون ما هم فيه من الخسران إذا وردوا على الله يوم القيامة. بس سبعد سعدي ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، وإلا فالذنوب لا بد من وقوع أثرها وإن تأخر كما ذكرتم. شيخنا بالدرس قبل هيش عادة وما أهلكنا قبل الجمعة قرأت. نعم أعد القرأت اللي هو ذرهم يأكلوا ويتمتعوا. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، فذرهم يأكلوا ويتمتعوا بلذاتهم ويلهيهم الأمل، يؤملون البقاء في الدنيا فيلهيهم عن الآخرة، فسوف يعلمون أن ما هم عليه باطل وأن أعمالهم ذهبت خسرانا عليهم، ولا يغتروا بإمهال الله تعالى، فإن هذه سنته في الأمم. هذا تقريبا نفس ظاهر التفسير. نفس وما أهلكنا من قرية إن كانت مستحقة للعذاب إلا ولها كتاب معلوم مقدر لإهلاكها، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، وإلا فالذنوب لا بد من وقوع أثرها وإن تأخر. كان يعني ما لم يتوب منها. نعم شيخنا. نعم ما قيد بالتوبة. هنا ما قيدها بالتوبة. ما لمسوا منها. شو هذا؟ في أحد يتكلم عليه؟ ترى الذنوب؟ الشنقيطي قال قوله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون، هدد الله تعالى الكفار. نعم، هدد الله تعالى الكفار في هذه الآية الكريمة بأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتركهم يأكلون ويتمتعون فسوف يعلمون حقيقة ما يؤول إليه الأمر من شدة تعذيبهم وإهانتهم. إيش؟ قال قوله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون. نعم. هدد الله تعالى الكفار في هذه الآية الكريمة بأمره نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتركهم يأكلون ويتمتعون فسوف يعلمون حقيقة ما يؤول إليه الأمر من شدة تعذيبهم وإهانتهم، وهددهم هذا النوع من التهديد في يوم القيامة. يوم القيامة ما يؤول من شدة تعذيبهم وإهانتهم يوم القيامة. يوم القيامة هذا طبعا كلام الشنقيطي شيخنا. وهددهم هذا النوع من التهديد في مواضع أخر كقوله تعالى قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، وقوله كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، وقوله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، وقوله فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، وقوله فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، إلى غير ذلك من الآيات. وقد تقرر في فن المعاني وفي مبحث الأمر عند الأصوليين أن من المعاني التي تأتي لها صيغة افعل التهديد كما في الآية المذكورة. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ذرهم يعني تركهم، وهذا الفعل لم يستعمل منه إلا الأمر والمضارع، فماضيه ترك ومصدره الترك واسم الفاعل منه تارك. إيش تصرف تصرف الكلمة عاد؟ نعم، تصرف الكلمة عاد كذلك. قال وقد تقرر في المعاني وفي مبحث الأمر عند الأصوليين أن من المعاني التي تأتي لها صيغة افعل التهديد كما في الآية المذكورة. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ذرهم يعني تركهم، وهذا الفعل لم يستعمل منه إلا الأمر والمضارع اللي هو ذرهم شيخنا. فماضيه ترك ومصدره الترك واسم الفاعل منه تارك واسم المفعول منه متروك. وقال بعض العلماء هذه الآية منسوخة بآيات السيف والعلم عند الله تعالى. قال القرطبي والأمل الحرص على الدنيا والانكباب عليها والحب لها والإعراض عن الآخرة. وعن الحسن رحمه الله أنه قال ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل، وقد قدمنا علاج طول الأمل في سورة البقرة. قدمنا إيش؟ وقد قدمنا علاج الأمل في سورة البقرة. وقد قدمنا علاج طول الأمل في سورة البقرة. علاج طول الأمل. طيب أثر الذنوب أتكلم عليها ولا؟ ماشي تعد فيلم لا شيخ السعدي طبعا أكل هذا ما لم يثم منها، يعني إذا سامح الله وثرها

ولهذا رد تعالى عليهم فقال ما ننزل الملائكة إلا بالحق. قبلها. ولهذا قالوا له عنادا واستكبارا لو ما تأتينا بالملائكة، أي هل لا تأتينا بالملائكة نراهم عيانا. قبلها. حسن الله عليك. في هذه الآيات الكريمة بيّن تعالى إنكار المشركين نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم له، وذكر مقالتهم في ذلك وأبطلها ورد عليها، فقال تعالى وقالوا، أي مشركوا قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذي نزل عليه الذكر، يعنون بالذكر القرآن الذي جاء في بياناته لهم أنه ذكر للعالمين وأنه تنزيل من رب العالمين. وهذا القول لا يتضمن اعترافا منهم به، وإنما قالوا ذلك على وجه التهكم والاستخفاف بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء به. والمعنى يا أيها الذي تدعي وتزعم أنه نزل عليه الذكر. ولهذا قالوا له بعدها إنك، أي فيما تدعيه وتدعونا إليه، لمجنون، أي لا عقل لك، إذ تهذي بكلام لا حقيقة له، لا نعرف صحته وصدقه. ولهذا قالوا له عنادا واستكبارا لو ما تأتينا بالملائكة، أي هل لا تأتينا بالملائكة نراهم عيانا، ليشهدوا لك بصحة ما تدعيه وتدعونا إليه إن كنت من الصادقين، أي في ذلك حقا. يعني لو ما مثل لو ما تأتينا بالملائكة، كلام أبي حي على لو ما تأتينا بالملائكة. أحسن عليكم. الطبري قال والعرب تضع موضع لو ما لولا وموضع لولا لو ما. جرير. نعم أحسن عليكم. إيه والعرب. والعرب تضع موضع لو ما لولا وموضع لولا لو ما. قال الكسائي لولا ولوما سواء في الخبر والاستفهام. الكسائي نقل عنها أحسن الله إليكم في تفسير النيسابوري متوفى في القرن الخامس. قال الكسائي لولا ولوما سواء في الخبر والاستفهام ومعناه الخبر والاستفهام. نعم. وحيان ما كذلك تعرض له. نعم. أحسن عليكم. ثم قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر، أي نزلناه على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنا له، أي لهذا الذكر، لحافظون، أي المتكفلون بحفظه من كل ما يقدح فيه كالضياع والتلاشي والتبديل والتحريف والزيادة والنقصان إلى غير ذلك مما يقدح فيه. والذكر هو القرآن الكريم الذي جعله الله ذكرا للعالمين إلى قيام الساعة، يذكرهم أكمل تذكير بما ينفعهم في الدارين ويحثهم عليه، وبما يضرهم في الدارين ويرهبهم منه. والغرض من تقرير إنزاله وتأكيده في هذه الآية الرد على ما تضمنه قول المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، فإنه مع دلالته على استهزائهم تضمن إنكار تنزيل هذا الذكر على النبي صلى الله عليه وسلم. فرد تعالى عليهم بهذه الآية الكريمة، وقد اختص تعالى هذا الكتاب بأن تكفل بحفظه بنفسه الكريمة، لأنه آخر الكتب وخاتمها وأشملها وأعظمها وأكملها، حيث جمع فيه محاسن ما قبله من الكمالات ما ليس في غيره، بخلاف الكتب السابقة فإن الله تعالى ما تكفل بحفظها بل وكل حفظها إلى أهلها فلم يحفظوها، كما قال سبحانه وتعالى في التوراة إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. السادي رحمه الله قال قوله تعالى وإنا له لحافظون أي في حال إنزاله وبعد إنزاله، ففي حال إنزاله حافظون له من استراق كل شيطان رجيم، وبعد إنزاله أودعه الله في قلب رسوله واستودعه فيها ثم في قلوب أمته. أحسن الله إليكم. قال وإنا له لحافظون أي في حال إنزاله وبعد إنزاله، ففي حال إنزاله حافظون له من استراق كل شيطان رجيم، وبعد إنزاله أودعه الله في قلب رسوله صلى الله عليه وسلم واستودعه فيه ثم في قلوب أمته، وحفظ الله ألفاظه من التغيير فيها والزيادة والنقص. يعني كلام زاد على هذا يعني يشمل حفظه حال إنزاله وبعد إنزاله من الشياطين. محفوظ إلى بقيع ما لا يدخل نسخ ولا التبديل ولا التغيير، بخلاف الكتب السابقة فإن حرفت. أحسن الله إليكم. هل هذه الآية تدل على حفظ السنة؟ نعم، الدين محفوظ. نعم، حفظ السنة يعني حفظ برجالها الذين يعني حفظوها وخرجوها ويفوا ما الحديث الباطلة. نعم. أحسن الله إليكم. في لوما قال أبو حيان وقال بعضهم الميم في لوما بدل من اللام في لولا، ومثله استولى على الشيء واستوما وخاللته وخالمته فهو خلي وخلمي أي صديقي. وقال الزمخشري لو ركبت مع لا وما لمعنيين، وأما هل فلم تركب إلا مع لا وحدها للتحضيض. وقال الزمخشري لو ركبت مع لا وما لمعنيين، وأما هل فلم تركب إلا مع لا وحدها للتحضيض. وأما هل فلم تركب إلا مع لا وحدها للتحضيض. هلا أحسن عليكم. ثم قال الله تعالى ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ثم سلى تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من استهزاء المشركين به وتكذيبهم له وإعراضهم عنه، فقال تعالى مخاطبا إياه ولقد أرسلنا من قبلك أي أرسلنا رسلا من قبلك في شيع الأولين أي في فرق وجماعات القرون الماضية، وما يأتيهم من رسول أي أرسله الله إليهم ليدعوهم إلى ما فيه فلاحهم في الدنيا والآخرة إلا كانوا به يستهزئون لتكذيبهم به وكفرهم بما جاء به مع علمهم بأنه أحسنهم نسبا وعقلا وخلقا. والمعنى أن هذا الأمر هو سلوك كفار الناس جميعا مع رسل ربهم، فلك أيها النبي بهم أسوة. كذلك نسلكه أي ندخله في قلوب المجرمين أي بسبب إجرامهم، والضمير في قوله نسلكه يعود إما على القرآن الذي هو الذكر وإما يعود على رسول في الآية السابقة. إما يعود على القرآن الذي هو الذكر وإما يعود على رسول في الآية السابقة. ولهذا قال تعالى لا يؤمنون به أي بهذا القرآن أو بهذا الرسول، ومعنى الآية مثل ذلك الدخول الذي دخله كل رسول في قلوب مجرم قومه بأن دخل في قلوبهم مكذبا به ومستهزئا به ولم يدخل دخول مصدق به مرضي ولم يدخل دخول مصدق به مرضي به، فكذلك ندخل القرآن أو رسولنا الخاتم على الخلاف في عود الضمير في قلوب المجرمين من قريش وغيرهم. في الحاشية أحسن الله إليكم قال ابن القيم رحمه الله في هذا الجواب الحاشية، ولهذا قال تعالى لا يؤمنون به أي بهذا القرآن أو بهذا الرسول، ومعنى الآية مثل ذلك الدخول الذي دخله كل رسول في قلوب مجرم قومه بأن دخل في قلوبهم مكذبا به ومستهزئا به ولم يدخل دخول مصدق به مرضي به، فكذلك ندخل القرآن أو رسولنا الخاتم على الخلاف في عود الضمير في قلوب المجرمين من قريش وغيرهم. نعم قال ابن في الحاشية قال ابن القيم رحمه الله فإن قيل فما معنى سلكه إياه في قلوبهم وهم ينكرونه، قيل سلكه في قلوبهم بهذه الحال أي سلكناه غير مؤمنين به فدخل في قلوبهم مكذبا به كما دخل في قلوب المؤمنين مصدقا به، وهذا مراد من قال إن الذي سلكه في قلوبهم هو التكذيب والضلال، ولكن فسر الآية بالمعنى فإنه إذا دخل في قلوبهم مكذبين به فقد دخل التكذيب والضلال في قلوبهم. فإن قيل فما معنى فإنه إذا دخل في قلوبهم مكذبين به فقد دخل التكذيب والضلال في قلوبهم، فإن قيل فما معنى إدخاله في قلوبهم وهم لا يؤمنون به، قيل لتقوم عليهم بذلك حجة الله فدخل في قلوبهم وعلموا أنه حق وكذبوا به فلم يدخل في قلوبهم دخول مصدق به مؤمن به مرضي به، وتكذيبهم به بعد دخوله في قلوبهم أعظم كفرا من تكذيبهم به قبل أن يدخل في قلوبهم، فإن المكذب بالحق بعد معرفته له شر من المكذب به ولم يعرف، فتأمله فإنه من فقه التفسير والله الموفق للصواب. حسن الله إليكم. القرطبي ذكر قولا آخر نسبه إلى الجمهور قال كذلك نسلكه أي الضلال والكفر والاستهزاء والشرك في قلوب المجرمين من قومك عن الحسن وقتادة وغيرهما، ثم قال تكلم على معنى السلك، ثم قال وفي الآية رد على القدرية والمعتزلة، وقيل المعنى نسلك القرآن في قلوبهم فيكذبون به، وقال الحسن ومجاهد وقتادة القول الذي عليه أكثر أهل التفسير وهو ألزم حجة على المعتزلة، وعن الحسن أيضا نسلك الذكر إلزاما للحجة. القول الأول إيش؟ القول الأول أي الضلال، كذلك نسلكه أي الضلال والكفر والاستهزاء والشرك في قلوب المجرمين من قومك. نعم هذا هو وضح. وأنتم ذكرتم أنها يعود إما على القرآن الذي هو الذكر وإما يعود على رسول في الآية السابقة. والضمير في قوله نسلكه يعود إما على القرآن الذي هو الذكر وإما يعود على رسول في الآية السابقة. قوله كذلك نسلكه أي ندخله في قلوب المجرمين أي بسبب إجرامهم، والضمير في قوله نسلكه يعود إما على القرآن الذي هو الذكر وإما يعود على رسول في الآية السابقة. الآية السابقة وما يأتي من رسول. نعم حسنا إلا كانوا به يستهزئون. كذلك أسلكه في سورة الشعراء أحسن الله إليكم قلتم كذلك سلكناه أي أدخلنا التكذيب به في قلوب المجرمين. طيب نفس آية الشعراء أحسن الله إليكم. نعم. هذه كقوله تعالى في آية الشعراء كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. هذا التكذيب. كلام ابن القيم أحسن الله إليكم. فسر أنه سلك التكذيب بأنه فسر سلك الرسول مكذبا به. قال أحسن الله إليكم ابن القيم رحمه الله: فدخل في قلوبهم مكذبا به كما دخل في قلوب المؤمنين مصدقا به، وهذا مراد من قال إن الذي سلكه في قلوبهم هو التكذيب والضلال. قال ابن القيم رحمه الله: فإن قيل فما معنى سلكه إياه في قلوبهم وهم ينكرونه؟ قيل سلكه في قلوبهم بهذه الحال، أي سلكناه غير مؤمنين به، فدخل في قلوبهم مكذبا به كما دخل في قلوب المؤمنين مصدقا به، وهذا مراد من قال إن الذي سلكه في قلوبهم هو التكذيب والضلال. ولكن فسر الآية بالمعنى: فإنه إذا دخل في قلوبهم مكذبين به فقد دخل التكذيب والضلال في قلوبهم. لأنه يدخل أحسن الله إليكم. فإنه إذا دخل في قلوبهم مكذبين به فقد دخل التكذيب والضلال في قلوبهم. صحيح. جمع بين القولين، يعني جمع بين القولين قول أنه التكذيب والضلال. والأول إيش؟ كذلك نسلكه. قلتم أحسن الله إليكم: يعود إما على القرآن الذي هو الذكر، وإما يعود على رسول في الآية السابقة. ولم تذكر القول أنه التكذيب أو الشرك. كذلك نسلكه الضمير وإيش؟ والضمير في قوله نسلكه يعود إما على القرآن الذي هو الذكر، وإما يعود على رسول في الآية السابقة. ولهذا قال تعالى: لا يؤمنون به، أي بهذا القرآن أو بهذا الرسول. ومعنى الآية: مثل ذلك الدخول الذي دخله كل رسول في قلوب مجرم قومه بأن دخل في قلوبهم مكذبا به ومستهزئا به، ولم يدخل دخول مصدق به مرضي به، فكذلك ندخل القرآن أو رسولنا الخاتم على الخلاف في عود الضمير في قلوب المجرمين من قريش وغيرهم. وإيش الجملة قبلها؟ أحسن الله إليكم. ومعنى الآية: مثل ذلك الدخول الذي دخله كل رسول في قلوب مجرم قومه بأن دخل في قلوبهم مكذبا به ومستهزئا به، ولم يدخل دخول مصدق به مرضي به، فكذلك ندخل القرآن أو رسولنا الخاتم على الخلاف في عود الضمير في قلوب المجرمين من قريش وغيرهم. طيب، سم يعني أحسن الله إليكم، نكتفي بما هو موجود. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. قلتم أحسن الله إليكم. ثم بين تعالى جحود كبراء المشركين وشد أحسن الله إليكم قبلها، وقوله تعالى: وقد خلت سنة الأولين، أي تقدمت طريقتهم على هذه الحالة من الكفر والاستهزاء حتى هلكوا بذلك. وقيل: مضت سنة الله فيهم، وهي سنته وعادته في إهلاك وتعذيب المكذبين منهم، وسنته في نصر وإنجاء المؤمنين منهم. وهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وتهديد للمكذبين من قريش وغيرهم، لأن سنته تعالى هذه ثابتة لا تبدل ولا تغير. ثم بين تعالى جحود كبراء المشركين وشدة عنادهم ومكابرتهم، فقال تعالى مخبرا عنهم: ولو فتحنا عليهم، أي على وجه خرق العادة، بابا من السماء، أي بابا من أبواب العروج فيها، فظلوا فيه يعرجون، أي فظلوا طوال نهارهم يصعدون فيه ويشاهدون بأنفسهم عيانا من آيات السماء العجيبة. لقالوا، أي عنادا ومكابرة، إنما سكرت أبصارنا، أي سدت وحجبت عن رؤية الأشياء فلم نر شيئا، بل نحن قوم مسحورون، أي بل قد سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم، فما نراه من عروج ومن أشياء عجيبة ما هي إلا تخيلات لا حقيقة لها، بل هي أثر من آثار السحر الذي سحرنا به محمد صلى الله عليه وسلم. فأخبر تعالى بأن هؤلاء المشركين لو جاء لهم بآية حسية خارقة للعادة لتشهد بأنك رسول رب العالمين حقا وصدقا لعاندوا وكابروا. وقوم وصلت بهم الحال إلى هذا الإنكار والعناد، فإنهم لا مطمع فيهم ولا رجاء. وفي هذه الآية مثال لعلم الله لما لم يكن لو كان كيف يكون. قوله فتحنا عليهم باب من السماء. أحسن الله إليكم. قلتم ثم بين تعالى جحود كبراء المشركين وشدة عنادهم ومكابرتهم، فقال تعالى مخبرا عنهم ولو فتحنا عليهم أي على وجه خرق العادة بابا من السماء، أي بابا من أبواب العروج فيها، فظلوا فيه يعرجون، أي فظلوا طوال نهارهم يصعدون فيه ويشاهدون بأنفسهم عيانا من آيات السماء العجيبة. لقالوا أي عنادا ومكابرة إنما سكرت أبصارنا، أي سدت وحجبت عن رؤية الأشياء فلم نر شيئا، بل نحن قوم مسحورون، أي بل قد سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم، فما نراه من عروج ومن أشياء عجيبة ما هي إلا تخيلات لا حقيقة لها، بل هي أثر من آثار السحر الذي سحرنا به محمد صلى الله عليه وسلم. فأخبر تعالى بأن هؤلاء المشركين لو جاء لهم بآية حسية خارقة للعادة لتشهد بأنك رسول رب العالمين حقا وصدقا لعاندوا وكابروا. وقوم وصلت بهم الحال إلى هذا الإنكار والعناد، فإنهم لا مطمع فيهم ولا رجاء. وفي هذه الآية مثال لعلم الله لما لم يكن لو كان كيف يكون. أحسن الله عليكم. قبل كلام القيم نذكر في الحاشة عنده كلام في عرض الضمير. قال رحمه الله واختلفوا في مفسر الضمير في قوله نسلكه، فقال ابن عباس سلكنا الشرك وهو قول الحسن، وقال الزجاج وغيره هو الضلال، وقال الربيع يعني الاستهزاء، وقال الفراء التكذيب. وهذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد، والتكذيب والاستهزاء والشرك كل ذلك فعلهم حقيقة، وقد أخبر أنه سبحانه هو الذي سلكه في قلوبهم. وعندي في هذه الأقوال شيء، فإن الظاهر أن الضمير في قوله لا يؤمنون به هو الضمير في قوله سلكناه، فلا يصح أن يكون المعنى لا يؤمنون بالشرك والتكذيب والاستهزاء، فلا تصح تلك الأقوال إلا باختلاف مفسر الضميرين والظاهر اتحاده، فالذي لا يؤمنون به هو الذي سلكه في قلوبهم وهو القرآن. ثم ذكر الكلام المذكور في الحاشية. صحيح. وأحسن الله إليكم، في رسالة دكتوراه مطبوعة اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير تأليف الدكتور محمد عبد الله القحطاني، ذكر اختيار ابن القيم واختيار المفسرين، ثم ذكر يعني اختياره في الأخير. قال أحسن الله إليكم، ذكر كلام ابن القيم الذي قرأ، ثم قال وأقوال المفسرين لم تخرج عن هذين القولين، وهذا أوان بيانها. اقتصر ابن جرير وابن كثير على القول الأول، وذكر ابن جرير أن الضمير في قوله عز وجل لا يؤمنون به يعود على الذكر الذي أنزله الله تعالى. وفي المقابل اقتصر ابن عاشور على القول الثاني الذي اختاره ابن القيم، وذكر أن الضميرين في نسلكه ولا يؤمنون به عائدان إلى الذكر في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما ابن عطية والرازي والقرطبي وأبو حيان فقد ذكروا القولين وتنوعت مواقفهم منهما. فابن عطية ذكر القولين احتمالين، وبدأ بالقول الأول، وذهب إلى أن الضمير المجرور في لا يؤمنون به يعود على ما يعود عليه الضمير في نسلكه، وتكون الباء للسببية، أي لا يؤمنون بسبب شركهم واستهزائهم. قال ويحتمل أن يكون الضمير في نسلكه عائدا على الاستهزاء والشرك، والضمير في به يعود على القرآن. فيختلف على هذا عود الضميرين. وختم ذلك بقوله: والمعنى في ذلك كله ينظر بعضه إلى بعض. وأطال الرازي الكلام في هذه المسألة ودخل بها في نزاعات مع المعتزلة، وجعل القول الأول حجة لأصحابه على أن الله يخلق الضلال في قلوب العباد، لأن المعنى كذلك نسلك الباطل والضلال في قلوب المجرمين. لعل أحسن الله إليكم، هذا ما أشار إليه القرطبي أن في آية رد على القول الأول المعتزلة. قال: وأطال الرازي الكلام في هذه المسألة ودخل بها في نزاعات مع المعتزلة، وجعل القول الأول حجة لأصحابه على أن الله يخلق الضلال في قلوب العباد، لأن المعنى كذلك نسلك الباطل والضلال في قلوب المجرمين. ثم ذكر أن المعتزلة فسروا الآية بالقول الثاني لتقرير مذهبهم، وأنهم قالوا: لم يجري للضلال والكفر ذكر فيما قبل هذا اللفظ، فلا يمكن أن يكون الضمير عائدا إليه. ثم توسع في ذكر حجج الفريقين، وأتى بما لا حاجة لذكره هنا. وحاصل ما ذكره من الوجوه لترجيح القول الأول أربعة. الوجه الأول أنه التفسير المأثور عن قدماء المفسرين مثل ابن عباس وغيره، بينما لم ينقل القول الثاني عن أحد من السلف. الثاني أن قوله كذلك نسلكه مذكور بحرف النون، والمراد منه إظهار نهاية التعظيم والجلالة، ومثل هذا التعظيم إنما يحسن ذكره إذا فعل فعلا يظهر له أثر قوي كامل، بحيث صار المنازع والمدافع له مغلوبا مقهورا، وهذا لا يكون ولا يحسن إلا على القول الأول. الثالث أنه لو كان المراد ما ذكروه لوجب أن يقال كذلك نسلكه في قلوب المجرمين ولا يؤمنون به، أي ومع هذا السعي العظيم في تحصيل إيمانهم لا يؤمنون. وإذ لم تذكر الواو علمنا أن قوله لا يؤمنون به كالتفسير والبيان لقوله نسلكه في قلوب المجرمين، وهذا إنما يصح إذا كان المراد أن نسلك الكفر والضلال في قلوبهم. الوجه الرابع أن قوله إنا نحن نزلنا الذكر بعيد، وقوله يستهزئون قريب، وعود الضمير إلى أقرب المذكورات هو الواجب. ومما نبه عليه القرطبي القول الأول هو الذي عليه أكثر أهل التفسير، وهو ألزم حجة على المعتزلة. وقال أبو حيان بعد نقله لما أورده كل من الزمخشري وابن عطية في تفسيرهما للآية: والذي يظهر عوده على الاستهزاء المفهوم من قوله يستهزئون، والباء في به للسبب. وخالف السمين الحلبي وأبا حيان وقرر أن الظاهر عود الضمير على الذكر. وبعد فأكثر المفسرين على القول الأول، وهو ما نص عليه النحاس بقوله بعد أن ذكر هذا القول، وهذا القول هو الذي عليه أهل التفسير وأهل اللغة إلا من شذ منهم، فإن بعضهم قال المعنى كذلك نسلك القرآن. النتيجة، هذا كلام صاحب الرسالة، الذي ظهر لي رجحانه في هذه المسألة هو القول الأول، لأنه المروي عن السلف وهو قول أكثر المفسرين، ولأن القول الثاني لا يتفق مع ما ذكره الله في آيات كثيرة من الطبع على قلوب المجرمين وجعل الأكنة على قلوبهم وصرفهم عن القرآن بسبب كفرهم وطغيانهم، وفي الوجوه التي ذكرها الرازي كفاية، وهي تدل على رجحان هذا القول. طيب كمل يا شيخ محمد. حسن، وين وصلنا يا شيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الله تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. صلى الله عليكم. قلت ما صلى الله عليكم. ثم ذكر تعالى جملة من البراهين الدالة على وحدانيته، فقال تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا قيل هي النجوم العظام التي كالأبراج والأعلام العظام يهتدى بها في ظلمات البر والبحر وقيل هي منازل الشمس والقمر التي تنزلها منزلة منزلة سميت بروجا لظهورها ووضوحها وزيناها للناظرين أي وزينا السماء وهي 28 منزلة ينزل القمر كل ليلة منزلة منها وزيناها للناظرين أي وزينا السماء بالنجوم لكل من ينظر إليها من أهل الأرض فيسر بذلك ويستحسنه وحفظناها أي السماء الدنيا من كل شيطان رجيم أي ملعون مطرود والمعنى حفظناها منه بالشهب يستمع إلى الملأ الأعلى أي ملعون مطرود والمعنى حفظناها منه بالشهب يستمع لكي لا يستمع نعم لكي لا يستمع إلى الملأ الأعلى إلا من استرق السمع أي لكن كما قال تعالى في الآية لا يستمع إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب كما قال لا يستمع إلى الملأ الأعلى كما قال تعالى لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب كما قال تعالى في الآية الأخرى نعم في سورة الصفات نعم أحسن الله إليكم قوله تعالى إلا من استرق السمع أي لكن من استرق السمع أي من اختلسه بأن يتلقى الكلمة الواحدة من كلام الملائكة على وجه الخفية والسرعة ثم يهرب أو يهرب بها فأتبعه شهاب مبين أي واضح بين منير يتبعه بسرعة بسرعة وقوة وشدة فإما أن يقتله وإما أن يخبله وهذا الشهاب ربما أدركه قبل أن يلقيها إلى من تحتها وربما ألقاها قبل أن يأتيه الشهاب ثم يلقيها الآخر إلى من تحته كما جاء في الحديث كما جاء ذلك في الحديث مبين هو صح بأنه مبين فأتبع الشهاب مبين كذا أي واضح بين في الآية فيه مبين إيه نعم فأتبع شهاب مبين نعم طيب صلى الله عليكم نعم حتى تصل إلى الشيطان الذي في الأرض فيلقيها في أذن الكاهن فيكذب معها 100 كذبة كما جاء في الحديث الصحيح نعم والأرض مددناها أي بسطناها ووسعناها سعة يتمكن الآدميون والحيوانات كلها من الامتداد بأرجائها والتناول من أرزاقها والسكون في نواحيها وفي ذلك مصالح ومنافع عظيمة لأهلها وألقينا فيها رواسي أي جبالا رواسية تثبتها لئلا تضطرب وتميد بأهلها كما قال تعالى في سورة النحل وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وقال تعالى في سورة الأنبياء وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم أي لئلا تميد بهم ولولا ذلك لما استطاع الخلق الاستقرار عليها والعيش فيها وهذا من رحمته تعالى وإحسانه بخلقه وأنبتنا فيها من كل شيء موزون أي مقدر بقدر معلوم على مقتضى الحكمة لا يجاوز ما قدره الله عليه لا زيادة ولا نقصان وقيل موزون بمعنى مستحسن متناسب من قولهم كلام موزون وجعلنا لكم فيها معايش أي ما تعيشون به من أنواع المطاعم والمشارب وما يوصل إلى ذلك من أنواع الحرف والمكاسب وما أي ما تعيشون به من أنواع المطاعم والمشارب وما يوصل إلى أو ما يوصل إلى ذلك من أنواع الحرف والمكاسب ومعنى تعيشون به أي تحيون بسببه فالعيش الحياة وما تعيشون أحسن الله إليكم وما نعم من أنواع أي ما تعيشون به من أنواع المطاعم والمشارب وما يوصل إلى ذلك من أنواع الحرف والمكاسب ومعنى تعيشون به نفسر التفسير أي تحيون بسببه فالعيش الحياة ومن لستم له برازقين أي وجعلنا لكم فيها لنفعكم ومصالحكم العبيد والإماء والدواب والأنعام ونحو ذلك ممن لستم له برازقين فأنتم لا ترزقونهم وإنما الله هو الذي يرزقهم فخولكم الله إياهم وتكفله بأرزاقهم وقيل المعنى وجعلنا فيها معايش لمن لستم له برازقين كما جعلنا لكم فيها معايش أي أعشناكم وأعشنا من لستم له برازقين كما أي كما جعلنا لكم فيها معايش أي أعشناكم وأعشنا من لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه أي وما من شيء من الأرزاق والأقدار إلا عندنا خزائنه ومفاتيحه قال ابن القيم رحمه الله وقوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه متضمن لكنز من الكنوز وهو أن يطلب كل شيء لا يطلب إلا من عنده إلا ممن عنده خزائنه ومفاتيح تلك الخزائن بيديه وأن طلبه من غيره طلب ممن ليس عنده ولا يقدر عليه وما ننزله إلا بقدر معلوم أي مقدر محدد فلا يزيد على قدر قدر الله ولا ينقص منه قف على مشان هذه الخزائن وكذلك السكوت في قول المجرمين احتاج الى تحقيق قولين ومقارنه بينهما ان شاء الله كذلك السكوت في قول نعم قال السائل ما حكم الدخول في شركات الأوراق المالية عبارة عن الدخول بسهم لا يقل عن $100 لفتح محفظة خاصة بي يدخلك الخبير على السوق وتشتري ذهبا بسعر وتبيعه بسعر في حالة الزيادة والذي يسعدك في أو يساعدك في عملية الشراء والبيع موظف متخصصين في هذا مسائل جديدة هذه وفق الله جميع طاعته وثبت قوله وصلى الله عليه وسلم